رفع فاعل والجملة صلة الموصول والعائد محذوف. عليكم جار ومجرور ومتعلقان بالفعل أنعمت. وأوفوا الواو حرف عطف، أوفوا فعل أمر والواو فاعل. بعهدي الباء حرف جر، عهدي اسم مجرور متعلق بالفعل أوفوا. وعهد مضاف وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. أوفي فعل مضارع مجزوم بجواب الطلب وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. بعهدكم الباء حرف جر، عهدي اسم مجرور والكاف في محل جر بالإضافة. وإياي في محل نصب مفعول به لفعل محذوف دل عليه فارهبوني، تقديره وارهبوا إياي فارهبوني. فارهبوني الفاء حرف عطف، ارهبوني فعل أمر مبني على حذف النون والنون الموجودة للوقاية. والواو والياء المحذوفة في محل نصب مفعول به. قوله تعالى 41 وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا الواو حرف عطف، آمنوا فعل أمر والواو فاعل. بما الباء حرف جر، ما اسم موصول في محل جر بحرف الجر. وشبه الجملة متعلقة بالفعل آمنوا. أنزل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. صلة الموصول العائد محذوف. مصدقا حال من الهاء المحذوفة في الفعل أنزلت. لما اللام حرف جر، وما اسم موصول في محل جر بحرف الجر. وشبه الجملة متعلقة بمصدق. معكم مع ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية. ومع مضاف، وكم مضاف إليه والظرف متعلق بمحذوف صلة ما. ولا تكونوا الواو حرف عطف، لا حرف نهي. تكون فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون. والواو ضمير متصل في محل رفع اسم كان. أول خبر كان منصوب بالفتحة. كافر مضاف إليه مجرور بالكسرة. به شبه جملة متعلقة بصبغة لكافر. ولا تشتروا الواو حرف عطف، لا ناهية. تشتروا فعل مضارع مجزوم بلا من ناهية وعلامة جزمه حذف النون الواو فاعل. بآياتي الباء حرف جر، آيات اسم مجرور، وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. وشبه الجملة متعلقة بالفعل تشتروا. ثمنا مفعول به منصوب. قليلا صفة للثمن. وإياي الواو حرف عطف، إيا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. وإيا مضاف وياء المتكلم ضمير في محل جر بالإضافة. فاتقوني الفاء حرف عطف، تقوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون المثبتة للوقاية. فالتقوني الفاء حرف عطف. تقوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون المثبتة للوقاية والياء المحذوفة من أجل الرسم. من أجل الرسم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. قوله تعالى 42 ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الواو حرف عطف لا حرف نهي. تلبسوا فعل مضارع مجزوم بلام ناهية والواو فاعل. الحق مفعول به منصوب بالفتحة. بالباطل جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل تلبسوا. وتكتموا الواو حرف عطف تكتموا معطوف على تلبسوا. الحق مفعول به. وأنتم الواو والحال أنتم مبتدأ. تعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في محل رفع خبر أنتم. وجملة أنتم تعلمون في محل نصب على الحال. قوله تعالى 43 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الواو حرف عطف. أقيموا حرف أمر فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. الصلاة مفعول به منصوب. وآتوا الواو حرف عطف. آتوا فعل أمر مبني على حرف العلة والواو فاعل. الزكاة مفعول به منصوب. واركعوا الواو حرف عطف. اركعوا فعل أمر مبني على حرف النون والواو فاعل. وجملتا آتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين معطوفتان على أقيموا الصلاة مع ظرف مكان وشبه الجملة متعلقة باركعوا. الراكعين مضاف إليه. قوله تعالى 44 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الهمزة للاستفهام. تأمرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. الناس مفعول به. بالبر الباء حرف جر. البر اسم مجرور بالباء. وجملة وشبه الجملة متعلقة بالفعل تأمرون. وجملة تأمرون استئنافية لا محل لها من الإعراب. وتنسون الواو عطف. تنسون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. والجملة معطوفة على ما قبلها. أنفسكم أنفس مفعول به. كم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وأنتم تتلون الواو والحال أنتم مبتدأ. تتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. والجملة في محل رفع خبر أنتم. الكتابة مفعول به. وجملة وأنتم تتلون في محل نصب على الحال. أفلا مذهب سيبويه والنحويين أن أصل الكلام كان تقديم حرف العطف على الهمزة. فألا تعقلون ولكن لما كانت الهمزة لها صدر الكلام قدمت على حرف العطف وبهذا تكون الفاء حرف عطف. ألا الهمزة للاستفهام ولا نافية ونفي النفي إثبات. تعقلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة معطوفة على ما قبلها. قوله تعالى 45 واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا الواو حرف استئناف. استعينوا فعل أمر مبني على حرف النون والواو فاعل والجملة استئنافية. بالصبر جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل استعينوا. والصلاة الواو حرف عطف. الصلاة معطوفة على الصبر. وإنها الواو حرف استئناف. إن حرف توكيد ونصب. ها اسمها. لكبيرة اللام لام المزحلقة وواقعة في جواب إن. كبيرة خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة. الجملة استئنافية. إلا حرف حصر لا محل له من الإعراب لأن الاستثناء مفرد. على الخاشعين على حرف جر. الخاشعين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء والجار والمجرور متعلق بمحذوف مستثنى. قوله تعالى 46 الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين اسم موصول في محل جر صفة للخاشعين. يظنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أنهم أن حرف توكيد ونصب، هم اسمها ملاقو خبر إن مرفوع بالواو وحذفت النون للإضافة. ربهم ملاقو مضاف، ربهم رب مضاف إليه وهم مضاف إلى الرب. وجملة المصدر المؤول من أن ومعموليها سد مفعولي ظن. وأنهم إليه راجعون، الواو حرف عطف، أنهم أن حرف توكيد ونصب، هم اسمها، إليه جار ومجرور متعلقان براجعون. راجعون خبر إن مرفوع بثبوت النون، والجملة معطوفة على ما على التي قبلها. المصدر المؤول من أن ومعموليها الثانية معطوفة على المصدر المؤول السابق. قوله تعالى 47 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا حرف نداء، بني منادى مضاف في محل نصب على النداء، إسرائيل مضاف إليه، اذكروا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، نعمتي نعمة مفعول به، وياء المتكلم مضاف إليه. التي اسم موصول مبني على السكون في محل صفة. أنعمت فعل ماض والتاء فاعل وهو مبني على السكون باتصاله بتاء الفاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. عليكم على حرف جر، كم ضمير متصل في محل جر وشبه الجملة متعلقة بالفعل أنعمت. وأني الواو حرف عطف، أني حرف توكيد ونصب، وياء المتكلم في محل نصب اسمها، وجملة في محل نصب مفعول به للفعل المحذوف اذكروا. فضلتكم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، كم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. على العالمين على الإجار ومجرور متعلقان بالفعل فضلة، وجملة فضلتكم في محل رفع خبر إن، المصدر المؤول في محل نصب معطوفة على نعمة. قوله تعالى 48 واتقوا يوما لا تجزي نفسا عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا الواو حرف عطف، تقوا فعل أمر والواو فاعل، يوما مفعول به منصوب لأن معناه اتقوا هذا اليوم، ولأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة، والتقدير واتقوا عذاب يوم. لا تجزي لا نافية، تجزي فعل مضارع، نفس فاعل، عن نفس جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل تجزي، شيئا مفعول به منصوب والجملة في محل نصب صفة. ولا يقبل منها الواو حرف عطف، لا نافية، يقبل فعل مضارع مبني للمجهول، منها جار ومجهول متعلق بمحذوف حال، شفاعة نائب فاعل مرفوع بالضمة. ولا يؤخذ منها عدل، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وإعرابها مثل إعراب التي قبلها. ولا هم ينصرون، الواو واو الحال، هم مبتدأ، ينصرون فعل مضارع والواو فاعل، والجملة في محل نصب على الحال لا نافية. قوله تعالى 49 وإذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، من ربكم عظيم. وإذ الواو حرف عطف، إذ مفعول به للفعل اذكروا. نجيناكم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا، ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل، وكم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. من آلي، من حرف جر، آلي اسم مجرور بمن، وهما متعلقان بالفعل نجيناكم. فرعون مضاف إليه مجرور بالفتحة. يسومونكم فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وكم ضمير متصل في محل نصب مفعول به وهو متعد لمفعولين والجملة في محل نصب على الحال من آل سوء مفعول به ثاني للفعل يصومونكم العذاب مضاف إليه مجرور بالكسرة يذبحون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل في يصومونكم أبناءكم مفعول به وكم ضمير متصل في محل جر بالإضافة والواو فاعل والجملة معطوفة على يذبحون نساءكم مفعول به منصوب وكم ضمير متصل في محل جر بالإضافة وفي ذلك الواو حرف عطف في ذلك في حرف جر ذا اسم إشارة مجرور واللام للبعد وكم كلها حرف لا محل له من الإعراب وشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر مقدم بلاء مبتدأ مؤخر من ربكم من حرف جر ربي اسم مجرور وكم مضاف إليه والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لبلاء عظيم صفة لبلاء قوله تعالى 50 وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ الواو حرف عطف إذ مفعول به للفعل اذكروا فرقنا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل بكم جار ومجرور في محل نصب مفعول به لفرق لأنها تنصب مفعولين البحر مفعول به ثاني منصوب بالفتحة فأنجيناكم الفاء حرف عطف أنجيناكم فعل ماض مبني على السكون ونا ضمير متصل فاعل وكم ضمير متصل في محل مفعول به وأغرقنا الواو حرف عطف أغرقنا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل آل فرعون آل مفعول به فرعون مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف وأنتم تنظرون الواو حالية أنتم مبتدأ تنظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وجملة تنظرون في محل رفع خبر وجملة أنتم تنظرون في محل نصب حال قوله تعالى 51 وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتكم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ الواو حرف عطف إذ مفعول به للفعل اذكروا وعدنا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل والفعل يتعدى إلى مفعولين موسى مفعول به أول منصوب بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر 40 مفعول به ثاني ليلة تمييز منصوب بالفتحة ثم حرف عطف اتخذتكم فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل والميم علامة جمع ذكور حرف لا محل له من الإعراب العجل مفعول به أول للفعل اتخذ حيث أنه ينصب مفعولين والمفعول الثاني محذوف تقديره إلها من بعده من حرف جر بعده اسم مجرور والهاء في محل جر بالإضافة والجار والمجرور متعلقان بالفعل اتخذتكم وأنتم ظالمون الواو حالية أنتم مبتدأ ظالمون خبر قوله تعالى 52 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم حرف عطف عفونا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل عنكم عن حرف جر وكم ضمير متصل في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالفعل عفونا من بعد من حرف جر بعد اسم مجرور ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة واللام للبعض والكاف حرف خطاب لعلكم لعل من أخوات إنا وكم اسم لعل في محل نصب تشكرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في محل رفع خبر لعل قوله تعالى 53 وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ الواو حرف عطف إذ مفعول به للفعل اذكروا آتينا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرفع المتحرك نا ضمير فاعل موسى مفعول به أول منصوب للفعل آتينا لأنه بمعنى أعطينا الكتاب مفعول به ثاني، والفرقان الواو حرف عطف، الفرقان معطوف على الكتاب. لعل من أخوات إنكم في محل نصب اسمها. تهتدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة في محل رفع خبر لعل. قوله تعالى 54: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ الواو حرف عطف، إذ مفعول به منصوب للفعل اذكره. قال موسى، قال فعل ماض موسى فاعل، لقومه جار ومجرور، وشبه الجملة متعلقة بقال. يا قومي يا حرف نداء، قومي منادى مضاف في محل نصب على النداء. الياء ياء المتكلم في محل جار بالإضافة، وحذفت ياء المتكلم اكتفاء بالكسرة. إنكم حرف توكيد ونصب، كم ضمير اسم إن مبني في محل نصب. ظلمتم فعل ماض، تم ضمير متصل في محل رفع فاعل. أنفسكم مفعول به منصوب بالفتحة، كم ضمير متصل في محل جر بالإضافة، والجملة في محل رفع خبر إن. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة، واقعة مقول القول في محل نصب. باتخاذكم الباء حرف جر، اتخاذي اسم مجرور بحرف الجر، قم ضمير في محل جر بالإضافة. العجلة مفعول به للمصدر منصوب بالفتحة، وشبه الجملة المتألفة من الجر والمجرور متعلقة بالفعل ظلمتم. فتوبوا الفاء رابطة للشرط، توبوا فعل أمر مبني على حرف النون والواو فاعل. إلى بارئكم إلى حرف جر بارئ اسم مجرور بحرف الجر، وكم ضمير متصل في محل جر بالإضافة، وشبه الجملة متعلقة بالفعل توبوا. فاقتلوا الفاء حرف عطف، اقتلوا فعل أمر مبني على حرف النون والواو فاعل. أنفسكم أنفس مفعول به، كم مضاف إليه. ذلكم ذا اسم إشارة مبتدأ، اللام بالبعد، كم حرف خطاب. خير لكم خبر مرفوع، لكم جار ومجرور، وشبه الجملة متعلقة بمحذوف صفة، وجملة ذلكم خير لكم استئنافية لا محل لها من الإعراب. عند ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية، بارئكم بارئ مضاف إليه وهو مضاف أيضا، وكم مضاف إليه. فتاب عليكم الفاء استئنافية، تاب فعل الماضي والفعل تقديره هو، والجملة من إن واسمها وخبرها في محل نصب حال. تاب فعل ماض عليكم على حرف جر، كم اسم مجرور بعلى، وشبه الجملة متعلقة بالفعل تاب. إنه حرف توكيد ونصب، ولا ضمير متصل في محل نصب اسم إن. هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ويجوز أن يكون مبتدأ. وعلى الوجه الأول التواب خبر إن، والرحيم خبر ثاني. وعلى الوجه الثاني التواب خبر هو، والرحيم خبر ثاني، وجملة في محل رفع خبر إن. قوله تعالى 55: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ الواو حرف عطف، إذ مفعول به لفعل اذكره. قلتم فعل ماض مبني على السكون، وتم فاعل. يا موسى يا حرف نداء، موسى مفرد على مبني على الضم في محل نصب على النداء. لن نؤمن فعل مضارع منصوب بلن، والجملة في محل نصب مقول القول. لك جر ومجرور، وشبه الجملة متعلقة بالفعل نؤمن. حتى حرف جر بمعنى إلى. وانتصب نرى بعدها بإضمار إن، بعدما بإضمار إن. نرى فعل مضارع منصوب بأن المقدرة بعد حتى، وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف الجر حتى. الله لفظ الجلالة مفعول به. جحرة حال منصوب بالفتحة، فأخذتكم الفاء رابطة للجزاء، أخذتكم فعل ماض مبني على الفتح، وتاء التأنيث الساكنة حرف لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، الصاعقة فعل مفعول بالضمة، وأنتم تنظرون الواو حالية، أنتم مبتدأ تنظرون الجملة خبر، والجملة في من المبتدأ والخبر في محل نصب حال. قوله تعالى 56 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم، ثم حرف بعثناكم فعل ماض مبني على السكون، وناء فاعل، وقوم مفعول به، من بعد جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل بعث. موتكم موتي مضاف إليه وهو مضاف، وكم مضاف إليه، لعلكم لعل من أخوات إن، كم اسمها، تشكرون جملة في محل رفع خبر لعل. قوله تعالى 57 وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا الواو حرف عطف، ظللنا حرف ماض فعل ماض مبني على السكون وناء فاعل، عليكم جار ومجرور وشبه جملة متعلقة بالفعل ظللنا. الغمامة جار مفعول به، وأنزلنا الواو حرف عطف، أنزلنا فعل ماض مبني على السكون وناء فاعل، عليكم على حرف جر، وكم اسم مجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل أنزلنا. المن والسلوى، المن مفعول